أتت وكان موضوع الحج يحج أحد يحج أحد أنا أت قال ابن عمار سوي بالك سرجع خيري دار يحج أحد أنا أت قال لا ويصوم أحد أنا أت قال لا. في هناك حديث قد يشكل على البعض وهو من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قلنا هذا رواه عائشة وابن عباس وفسروا هذا الصيام الذي أمر به رسول عليه السلام ولي الميت أن يصوم عنه لأنه صيام النذر. لا تتساءلوا ولا تقولوا من أين هذا الحديث مطلق. فنقول الراوي أدرى بمرويه من غيره وعلى ذلك تقيسوا تستريحون في فهم كثير من النصوص. إذا أحضر نعم قيسوا تستريح تستريح تستريحون تستريحون مو تستريحون تستريحون لا أنا أقول تستريحون في علوم تستريحون نعم جواب الشرط يعني نعم لكن في كلام لغة النصوص لا لغة نعم جواب جواب الطلب هو مجزوم هو مجزوم لكن لا عندهم قيد المجزوم يثبت حرف النون عليها ما رجعت أمرك بعدين لا تفضل وليس الإنسان إلا متعب وليس الإنسان إلا متعب ألا يمكن أن يقول أن ولد من الداعي ولدي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي الداعي شو راح يجيك والله لا لا لا هذه فكرة جايه ما في شيخنا الله يسلمك طيب يا كما تريد ان تشهد بلد من تفضل ايش حتى تنسي اذا تقول ايش لا ما خلص انتهينا بس تفضل نبدل هنا نعم ما في سؤال بس ما يكون انت داخل جوال خلي له الشاذ بعد يقعد نقطع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.